لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أيها الأحبة، فمنذ أن لامس نداء يا باغي الخير أقبل القلوب، والقلوب منذ أن لامس نداء يا باغي الخير أقبل آذان الصالحين، والقلوب تسعى حثيثا لنيل القرب من الله عز وجل، والأجساد قائمة متعبدة في محراب الحب. لكن هذه العشر الأخيرة من رمضان لها شأن، وأي شأن؟ فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، فإذا جاءت العشر الأخيرة اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزرة. وزاد مسلم: وجد وشد مئزرة. وتأملوا أحبتي في هذا الوصف لخير البرية صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل وأكرم الخلق على الله عز وجل، من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان هذا اجتهاده. فكيف ينبغي أن يكون اجتهادنا ونحن لا ندري أغفر لنا أم لا؟ هو صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا ندري هل غفر لنا حتى ما تقدم من ذنوبنا فضلا عما تأخر. وهذه فرصة ربما تكون الأخيرة في الشهر، ألا وهي هذه العشر الأخيرة، ففيها فرصة للمغفرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها من الثواب مثل ما جعل للشهر كله، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم خص هذه العشر بهذه الفضيلة أو بالفضيلة ذاتها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التغير إذا دخلت هذه العشر، يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وذلك لأنها ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، وخير الشهر في آخره، كما أن خير يوم الجمعة في آخره، وخير يوم عرفة في آخره، فكذلك خير رمضان في آخره. ولربما قد كان من بعضنا تقصير وتفريط في العشرين الأول من رمضان، فالأعمال بالخواتيم، لربما إن أحسن في هذه العشر الأخيرة غفر له ما تقدم من تقصيره في العشرين الأول. هذه العشر أيضا فيها ليلة هي خير من ألف شهر، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبحث عنها خلال ليالي الشهر كلها. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له: إن الذي تطلب أمامك، يعني كان يطلب ليلة القدر فلم يجدها في العشر الأول، فاعتكف العشر الأوسط فلم يجدها فيها، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك، يعني هي في العشر الأواخر من رمضان، فقال: ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وفي رواية أن جبريل أتاه فقال له: إن الذي تطلب أمامك كما ذكرنا. هو صلى الله عليه وسلم يبحث عن ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر، فكيف ينبغي أن يكون اعتناؤنا نحن بها؟ قال ابن رجب رحمه الله: المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام، فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وأطاعوا محبوبهم. ليلة القدر أحبتي، وما أدراكم ما ليلة القدر؟ ليلة نزلت في شأنها سورة كاملة في كتاب الله، سورة القدر، بل وأيضا تحدثت عنها آيات أخرى كما في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة مباركة وصفها الله عز وجل بذلك، كثيرة الخير كثيرة البركة، فيها عتق من النار، فيها مغفرة للذنوب والأوزار، ليلة يفصل من اللوح المحفوظ فيها إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، كما روي عن ابن عمر ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. وقال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر. تأمل معي هذه الكلمات، يكتب ما يكون من الرزق فيها، رزقك خلال السنة، حياة بعض الناس وموتهم، ترى هل سنعيش لرمضان المقبل؟ هل أمامنا فرصة أخرى لندرك ليلة قدر أخرى أم هي آخر ليلة في حياة الإنسان؟ الله أعلم. قال حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا. قال الحسن فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. طيب إذا كان الأمر بهذا القدر فكيف ينبغي أن يكون القلب في هذه الليالي رجاء ورهبة حينما تجلس متفكرا أن هذه الليالي فيها ليلة القدر التي يكون فيها ذلك؟ كيف يكون حال القلب خوفا وحبا ورجاء لرحمة الله سبحانه؟ ليلة وصفها الله بقوله خير من ألف شهر، وهو ما يزيد على 83 سنة من العبادة الخالصة. قال مجاهد عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. تأمل معي في الكلام، عملها وصيامها وقيامها، والصيام لا يكون بالليل وإنما يكون نهارا، فهذا إشارة إلى الاجتهاد أيضا في نهار العشر. عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. وقال عمرو بن قيس الملائي عمل فيها خير من عمل ألف شهر. انتبه، لو أنك قمت فصليت شيئا من القيام لكان خيرا من قيام ألف شهر، لو أنك قرأت جزءا من القرآن لكان خيرا من قراءة ألف شهر، لو أنك تصدقت فيها بصدقة، هذه ربما تكون سنة غائبة. لذلك أدعو إخواني وأحث إخواني على التنويع بين العبادات، ومنها عبادة الصدقة. يعني ليالي العشر وأيام العشر اجتهد أن تأتي فيها بكل ما تستطيع من العبادات، لعل المضاعفة هذه تكون من نصيب هذه العبادة التي تفعلها. العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، بل حسب بعضهم هذه الساعات وقسمها على ألف شهر فوصل إلى أن الساعة في ليلة القدر خير وأفضل من 60,000 ساعة. وإن كنا لا نحتاج لمثل هذه الحسابات، لكن انتبه لهذا الشرف وهذا الفضل، 60,000 ساعة. فيتخيل الإنسان هذا الثواب ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في حق نفسي من تقصير وتفريط. ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة والروح، وهو جبريل عليه السلام على أرجح التفاسير، والروح فيها. قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، كما في صحيح الجامع، وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تسليم الملائكة كما قال الشعبي ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقال قتادة هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر. وقال ابن جرير سلام ليلة القدر من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها، أو لكثرة العتقاء فيها من النار. ليلة القدر أحبتي ليلة المغفرة، كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتأمل في قوله إيمانا واحتسابا، إشارة إلى عمل القلب، ألا يستثقل الإنسان العبادة بل يرغب فيها ويجتهد ويخرج أحسن ما عنده. ثم السؤال المهم، ترى أي ليلة هي؟ هل هي ليلة 21 أم 23 أم 25؟ أي ليلة هي؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، كما في البخاري. وقال أراني أني أسجد في ماء وطين، وهذا في البخاري ومسلم. وبالفعل سجد صباح ليلة 21 في مأوط إذ أمطرت السماء فسقط المطر في محل سجوده فسجد وأصيبت جبهته الشريفة بالطين. فكانت ليلة القدر في إحدى السنوات ليلة 21 كما هي ليلتنا هذه ربما تكون ليلة القدر. وكان وفي صحيح مسلم أنها ليلة 23 وكان أبي بن كعب يحلف يقسم أنها ليلة 27 كما في مسلم. وجاء كذلك قوله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان كما في صحيح الجامع. إذن لا مجال للكسل لا مجال للتفريط، تلك الليالي العشر هي مجال لإخراج أحسن ما تستطيع من العبادة من تلاوة وتهجد ودعاء واستغفار وتضرع ومسكنة وتذلل إلى الله عز وجل. ولما أخفى الله عز وجل عنا هذه الليلة؟ يجيبنا الإمام البغوي رحمه الله فيقول أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا بالعبادة في ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، انتهى كلامه رحمه الله. لذلك الراجح أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهي في الوتر أرجى. قال أبو قلابة رحمه الله ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا الذي حكاه نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي وقال وهو الأشبه. إذا كان الأمر كذلك فالمطلوب والمنبغي منا أيها الأحبة أن نجتهد في ليالي العشر كلها، أن نحرص على تحري هذه الليلة في هذه الليالي كلها وأن نجعلها أحسن ليال تمر علينا في العام. نجتهد كذلك في الدعاء خاصة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لعائشة وللأمة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا أردت تحصيل عفو الله فاعف عن خلق الله، لا تجعل بينك وبينك أحد شحناء، تجاوز عنهم واصفح عنهم يعفو الله عنك. كذلك نجتهد في تلاوة القرآن ونجتهد أيضا في الصلاة بالليل والتهجد ونجتهد في تجويد العبادة. ولذا كان الاعتكاف لأجل ذلك، الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة أو بطاعة الخالق. انتبه، الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بطاعة الخالق سبحانه وتعالى. الاعتكاف تلك العبادة التي أشار الله إليها في القرآن في قوله وطهر بيتي وهو المسجد الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مذ قدم المدينة حتى مات، حتى في العام الذي فاته فيه قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، فرصة لعل الإنسان ربما لا يدركها ليلة أخرى، فرصة وليلة في العام ربما غيرت حياة الإنسان، فرصة وليلة القدر اكتسبت ونالت هذا الشرف لارتباطها بالقرآن لأن القرآن نزل فيها، فرصة إخواني لعلنا إن اجتهدنا فيها نحصل العفو من الله عز وجل والمغفرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.